ليست لحم ليست أضحية. فماذا يصنع هذا الصحابي؟ ليست له أضحية أخرى تنطبق عليها شروط التضحية. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة. العناق هي أنثى المعز الصغيرة، والمعز لا تصلح للتضحية إلا إذا دخلت في السنة الثانية، ثني المعز وهو ما أكمل سنة ودخل في السنة الثانية، وهذه صغيرة صغيرة لا تصلح للتضحية بحسب الشروط الشرعية. ولكنه ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنها سمينة ولها منظر حسن، قال هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ يريد أن يدرك الأجر، يريد أن يدرك الفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لأصحابه أنه ما تقرب إلى الله في يوم النحر بشيء أحب إليه من إراقة الدم. قال وإن دمها ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. فأراد أن يشرك إخوانه المسلمين في هذا الفضل، وليس له ما يشتري به، وليست عنده أضحية أخرى. قال أفتجزئ عني؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم نعم. هذا استثناء من الحكم الثابت المقرر أن الأضحية بالمعز لا تكون إلا بالثنية، وهذه ليست ثنية. قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك، هذه مسألة خاصة بك. وهذه منقبة له رضي الله عنه لأبي بردة رضي الله عنه، هذه منقبة له أن النبي عليه الصلاة والسلام اختصه بهذا. قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك، هذا أمر خاص بك، هذا أمر خاص بك. وقوله عليه الصلاة والسلام ولن تجزئ عن أحد بعدك، هذا يتعلق بمسألة أصولية، وهي أن الأصل في أحكام الشريعة أنها لعموم المكلفين، الأصل في أحكام الشريعة أنها لعموم المكلفين إلا إذا ورد دليل يدل على الخصوصية في حق النبي عليه الصلاة والسلام أو في حق أحد من الصحابة. ما لم يرد دليل يدل لذلك فإن الأصل عموم الحكم في حق جميع المكلفين. فقول النبي عليه الصلاة والسلام ولن تجزئ عن أحد بعدك دليل على أن هذا الحكم خاص بأبي بردة رضي الله عنه، وأنه لا يجزئ عن أحد بعده، لا يصلح لأحد أن يتأسى بأبي بردة في هذا. وكذلك قبول النبي عليه الصلاة والسلام شهادة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، فإنه قد شهد للنبي عليه الصلاة والسلام، فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة رجلين، يعني جعلها قائمة مقام شهادة رجلين، ولكنه جعل هذا الأمر خاصا له، جعل هذا الأمر خاصا له. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم، أي تجزئك التضحية بهذه العناق التي لم يكمل سنها ولم تصل إلى الحد الذي تجوز التضحية به، لكن هذا الأمر خاص بك وليس لأحد بعد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه خثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجذبت بثوبه فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله. فقال أبو سعيد قد ذهب ما تعلم. فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. حديث أبي سعيد رضي الله عنه يدل على كيفية أداء صلاة العيد، وأن الصلاة تكون أولا ثم تعقبها الخطبة، وهذا هو الثابت المسنون عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأمور الشرع أيها الإخوة، أمور العبادات على وجه الخصوص، هذه إنما تتلقى عن الشارع وليس للرأي فيها مجال، بل من أراد الموافقة والأجر فإنه يتبع فيها. صلوا كما رأيتموني يصلي، يقول عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج بأصحابه فصلى بهم. قال فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم بعد الصلاة ينصرف فيقوم مقابل الناس للخطبة، يلتفت إلى الناس قائما، ثم والناس جلوس على صفوف ما قاموا كما قام النبي عليه الصلاة والسلام، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. وهذا يدل على ما تشتمل عليه الخطبة، على أي شيء تشتمل عليه خطبة العيد، يذكرهم بالأحكام التي تتعلق بيومهم ذات. وإن رأى فيهم تقصيرا أو تفريطا في جانب معين يحتاج إلى تنبيه ويحتاج إلى توضيح، فإنه يبادر ببيان. ثم بعد ذلك يقول إن كان للنبي عليه الصلاة والسلام بعثا جيشا أو سرية أو كذا يريد بعثه، أو كان له شيء يريد أن يأمر به، يعني كان ينجز ما يريد أن يفعله قبل أن ينصرف من المصلى، ثم بعد ذلك ينصرف إلى بيته. يقول أبو سعيد رضي الله عنه فلم يزل الناس على ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ومدة الخلفاء الراشدين وفي خلافة معاوية، في خلافة معاوية رضي الله عنه أيضا، حتى جاء الوقت الذي كان فيه مروان بن الحكم أميرا على المدينة. كان أبو سعيد رضي الله عنه في المدينة آنذاك، وكان مروان هو الذي يصلي به، يصلي بالناس لأنه الأمير. فلما أتوا إلى المصلى، والمصلى هذا لم يكن في المسجد، كان خارجا عن المسجد، المكان الذي كان يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه العيد كان خارجا عن المسجد لأنه أوسع من المسجد. وهذا دليل على أن المسجد إذا لم يكن متسعا للناس، أن السنة أن يخرج الإمام بالمصلين إلى مكان يسعهم كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا المصلى ليس هو المسجد، وإنما هو مكان إقامة صلاة العيد. فجاءوا فإذا منبر بناه كثير بن الصلت، داره كانت بجوار المصلى، فبنى بناء على هيئة منبر ليقوم عليه الخطيب. ولماذا بنى المنبر ولم يجعله من خشب أو نحوه؟ لأن هذا المكان لا يأتي إليه أحد إلا في هذه المواد، فيخشى أن لو كان المنبر من أعواد أو نحو ذلك أنه يتلف، أنه يؤخذ. فلذلك بناه حتى لا يتأثر فيما بقي لو بقي من غير حراسة. فأراد مروان أن يبدأ بالخطبة قبل الصلاة، وعندما أراد أن يرتقي المنبر جبذه أبو سعيد بثوبه، هذا الصحابي رضي الله عنه جبذ الأمير لينزل لينبهه إلى السنة، فجبذ الأمير ثوبه من أبي سعيد وتابع صعوده على المنبر، فخطب قبل الصلاة، فلامه أبو سعيد، بين له سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إن الناس قد ذهب يا أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم. الأمر الذي تعلمه كان في زمن مضى، يوم أن كان الناس على هيئة يحبون الخير ويحبون سماع الموعظة ويحبون سماع الذكر، فلا ينصرفون قبل سماع الخطبة. وأما الآن فالناس يتعجلون، إذا صلى بهم الإمام سارعوا للانصراف فلم يسمعوا الخطبة، أو لم يسمع أكثرهم الخطبة. فلذلك اجتهد هو في أن يجعل الخطبة قبل الصلاة ثم بعد ذلك يصلي بهم. فقال له أبو سعيد: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. يعني الذي أعلمه من تقديم الصلاة وتأخير الخطبة هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الأمر المشروع الثابت، فهو خير مما لا أعلم. شيء الذي يخالف هذا لا خير فيه. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. هذا هو السبب الذي دفع بمروان إلى تقديم الخطبة قبل الصلاة، وهذا يدل على أن الصلاة هذه صحيحة لأنها لم تعد. ولكن أبا سعيد رضي الله عنه بين له السنة، السنة أن تكون الصلاة قبل الخطبة، أن تكون الصلاة قبل الخطبة. عن ابن عباس وعن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. هذا بيان لكيفية أداء هذه الصلاة، أنها إذا صليت بالمصلى أو في الصحراء خارج المسجد أنه لا سنة لها، لا يصلى لها سنة، ولا يؤذن لها، لا يؤذن لها يعني لا ينادى بها، بل إذا حضر الإمام يقام يبدأ في الصلاة. هذه كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لم يكن هناك أذان لصلاة عيد الفطر ولا لصلاة عيد الأضحى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. هذا تأكيد لما ذكره أبو سعيد رضي الله عنه في الحديث المتقدم من بيان الأمر المسنون في كيفية صلاة العيد، وهو أن يبدأ الإمام بالصلاة أولا ثم بالخطبة ثانيا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. المقصود بالعشر الأولى التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما بقول: ما العمل في أيام العشر، العشر الأواخر من رمضان، مع فضلها ومع كونها أرجى أيام هذا الشهر، ومع كون ليلة القدر فيها، فإن أيام العمل في أيام عشر ذي الحجة أرجى وأحب إلى الله سبحانه وتعالى من العمل في غيره. وإن كانت ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان تختص بفضل جعله الله سبحانه وتعالى فيها، فإنه جعل العبادة فيها خيرا من العبادة في ألف شهر. لكن العشر من حيث هي عشر، العمل في عشر ذي الحجة أفضل منه، لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل أحب إلى الله فيهن من هذه. قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد أفضل من الجهاد حتى، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك، يعني إلا مجاهدا خرج بنفسه وماله فاستشهد وذهب ماله في الجهاد فهذا لا يعدله شيء، هذا لا يعدله شيء. لكن الجهاد بالنفس فقط بحيث يستشهد الإنسان، أو الجهاد بأن يجاهد الإنسان ثم يعود سالما، العمل في العشر هذه في عشر ذي الحجة أفضل منه من حيث كثرة الأجر الذي رتبه الله سبحانه وتعالى. عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن التلبية، كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. هذا في الحج، والتلبية شعار النسك، فإذا لبى الإنسان فهذا هو شعار النسك، وإذا كبر فلا حرج عليه. ليس معنى كون التلبية هي شعار النسك أنه لا يذكر الإنسان بشيء غير التلبية، فلو كبر فهذا من المواطن التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، ومن المواطن التي يكبر الإنسان المسلم بها ويهلل. وإن كانت التلبية هي شعار النسك، لكن ذلك لا يمنع من أن يكبر الإنسان ومن أن يذكر الله بشيء آخر في هذه المواطن. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. هذا دليل على أن وقت الذبح أو النحر في يوم الأضحى بعد الصلاة، ودليل على استحباب المبادرة إلى ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤخر هذا الأمر حتى يعود إلى بيته، بل كان ينحر بالمصلى، وهذا فيما إذا كان المصلى قابلا لذلك، لكن إذا كان المصلى مفروشا أو كان مبلطا أو كان مسورا يتقذر بالذبح فيه فإنه لا يذبح فيه، لكن حيث يمكن فيما لو كان في صحراء أو نحوها حيث يمكن الذبح فإن من السنة إذا أمكن ذلك أن يذبح في المصلى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، وهذا لا يمنع من الذبح في أماكن أخرى. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. هذه من سنته عليه الصلاة والسلام في الذهاب إلى المصلى في صلاة العيد، أن يذهب من طريق وأن يعود من طريق آخر، لأن كل طريق يذهب منه الإنسان يكتب له فيه أجر ويشهد له بالعمل الصالح الذي أداه فيه، فالذهاب إلى هذه العبادة والرجوع منها عبادة قربة لله سبحانه وتعالى، فإذا وقعت هذه في أرض شهدت لصاحبها، الأرض تشهد للإنسان وتشهد عليه بما عمل على ظهرها، كما قال المفسرون في قوله تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، قالوا أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، فلذلك ذهابه من طريق ورجوعه من طريق فيه تكثير لأجله وتكثير للشهادة، حيث تشهد له هذه البقاع لأنه ذهب لطاعة الله وعاد. عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منى. هذا تأكيد للحديث المتقدم حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد، يعني يشرع فيها أمثال هذه الأمور المباحة في أمثال هذه الأيام، لا حرج على الإنسان المسلم في أن يستمتع بالأشياء المباحة التي لا تعارض الشرع. وقالت عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أمنا بني أرفدة. وهذا دليل أيضا على أن اللهو المباح لا حرج على الإنسان في مشاهدته، واللهو المباح في الشريعة له ضوابط، منها ألا يكون فيه تعرض للمحرمات الشرعية، التشبيه وإثارة الغرائز وإيغار الصدور، هذا ينبغي أن يبتعد الإنسان المسلم عنه في كل حال، وأيضا ينبغي ألا يشغله ذلك عن واجب، ولا أن يدفع به للتقصير في حقه، فإذا كان كذلك فإنه لا حرج على الإنسان المسلم فيه، لكن لا ينبغي أن يسترسل فيه، كما قال الله تبارك وتعالى في وصف عباده الصالحين: وإذا مروا باللغو مروا كراما. فينبغي أن يجعل الإنسان هذا الأمر شعارا للتوسع في دين الله، وإجماما لنفسه وإراحة لها، وتوسعة على الأهل، إذا كان هناك أطفال أو كان هناك بعض الأهل ممن يعجبهم هذا الأمر فإنه لا حرج على الناس في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع عائشة رضي الله عنها وهي زوجه، كانت صغيرة، لتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، ولعبهم هذا لم يكن للهو، ولكنهم كانوا يلعبون بحرابهم، يلعبون بحرابهم، وكان والأحباش يجيدون هز الحربة والرمي بها، ووحشي العبد الحبشي قاتل حمزة رضي الله عنه إنما قتله بالحربة لأنه كان يجيد التصويب بها، فهزها حتى اطمأن إليها فقدمه بها فوقعت منه في مقتل فقتلته. فهذا الأمر، الغرض هذا غرض مشروع، وإن كان ظاهره فيه له فيه ارتجاج فيه ارتجاج، لكن المقصود به التعود على حمل السلاح، التعود على الحركات المرنة التي تعين الإنسان في مواطن الجهاد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع زوجه لتنظر إلى الحبشة، عمر رضي الله عنه زجرهم لأنهم كانوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعهم أمنا بني أرفدة، يعني العبوا ولا تخشوا شيئا، وبني أرفدة هم الحبشة، هم الحبشة. هذا المقصود منه هنا بيان أن الأمور المباحة لا حرج منها في أيام العيد. صلى الله على نبينا.